الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، أعيرون القلوب والأسماع، فإننا اليوم على موعد مع موضوع خطير من موضوعات الساعة ومرض مدمر من أمراض المجتمع ويسلب الدين قبل أن يسلب الدنيا. إنه سرطان هذا العصر المخدرات. وقد يعجب الكثير من الأحبة الآن ويقول: عجبا، هل أصبحت المخدرات تتناول على منابر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أنهيتم أيها الدعاة كل ما عندكم من موضوعات لتتحدثوا اليوم عن المخدرات؟ والجواب أننا نعتقد اعتقادا جازما أن الإسلام عقيدة وشريعة، دين ودولة، وأنه قد طرق العلمانيون كل أبواب المجتمع ولم يتركوا مرضا من أمراضه إلا وقد أدلوا فيه بدلوهم. وللأسف الشديد لم يستمع المسلمون إلى الآن قول الإسلام وحكم النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء العاملين والدعاة الصادقين على منبر سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، إن الدعاة لا ينبغي أن يكونوا في واد وأن تكون جراحات وأمراض أمتهم في واد آخر، بل إن الدعاة الصادقين ينبغي أن ينظروا إلى أمراض مجتمعهم وإلى داءات أمتهم ليشخصوا الداء وليحددوا الدواء من منطلق قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلم يترك الإسلام شاردة ولا واردة إلا وقد حكم فيها إما حكما كليا وإما حكما تفصيليا. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ولكتاب الله عز وجل فيه حكم. فلا بد أيها الأحبة أن نرجع إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنشخص من خلالهما الداء بل والدواء لهذه الأمة. واسمحوا لي قبل أن أستهل الحديث عن موضوع المخدرات، عن هذا الإخطبوط العصري الذي بات يهدد بيوتنا جميعا ويهدد أبناءنا جميعا، اسمحوا لي ليعلم كل مسلم ولتعلم كل مسلمة الحجم الحقيقي لهذه المشكلة، اسمحوا لي أن أستهل الحديث عن هذا الموضوع الخطير بحادثتين مروعتين طالعتنا بالحادثة الأولى جريدة الجمهورية، وطالعتنا بالحادثة الثانية أخبار الحوادث. أما الجريمة الأولى التي يقف اللسان أمامها عاجزا مشلولا من الخجل والحياء والتردد في أن يردد الآن هذه الكلمات ليصدم القلوب والآذان، إنها جريمة مروعة حدثت في مصر الجديدة، تتمثل في شاب في 29 من عمره انهال على امه طعنا بالسكين حتى مزق جسدها 25 طعنة. والله ان الحلق لا جث وان القلب لا ارتعد. الام احلى كلمة، الام اصدق حب في حياة الانسان، الام التي بذلت له كل ما تملك. فلو وقد تعجب ايها المسلم اذا علم ان هذه الامة المقتولة قد انفقت على ولدها القاتل ما يزيد على 6000 جنيه وهي تعالجه من ادمان المخدرات والعياذ بالله. ينهال هذا الابن، هذا الذئب الذي غطت المخدرات عقله واعمت المخدرات بصره واعمت المخدرات بصيرته، ينهال على امه طعنا بالسكين 25 طعنة ليمزق جسدها. وتكون الاسباب الحقيقية على لسان هذا الشاب القاتل على حد تعبيره حرفيا، يقول عايرتني امي بشرب المخدرات فقتلتها انتقاما منها. هذه هي المخدرات يا سادة. وخذ الجريمة الثانية بإيجاز شديد لتتصور معي بداية ضخامة المشكلة والحجم الحقيقي لهذه المشكلة المدمرة الخطيرة. هذه الجريمة الأخرى طالعتنا بها أخبار الحوادث منذ أعداد قليلة جدا. تقول هذه الحادثة المروعة أيضا والتي حدثت في البساتين، امرأة عجوز أرملة في 60 من عمرها، توفي زوجها وترك لها مجموعة من الأبناء وهي في ريعان الشباب. فرفضت هذه المرأة الزواج بعدما طرق بابها كثير من الخطاب وأبت إلا أن تتفرغ لتربية أبنائها، حتى نجحت في ذلك نجاحا قدرت فيه واختيرت أما مثالية في يوم من الأيام. هذه الأم التي ربت أبنائها بالحلال الطيب وتبوأ جميع أبنائها أماكن مرموقة في مصرنا، ولما بلغت 60 من عمرها خرجت في ليلة من الليالي من البساتين لتزور ابنا من أبنائها في دار السلام بعد 9 مساء. وفي الليل في ظلام الليل انشقت الأرض أمامها فجأة عن ذئب بشري مفترس لعبت المخدرات برأسه فأعمت عقله وأعمت قلبه وأعمت عينه. وانطلق هذا الشاب القوي الفتي الذي غطت المخدرات عقله ولعبت برأسه وهيجت فيه سعار الجنس، فانطلق منقادا ذليلا لصراخ ولنداء الجنس في جسده، فانطلق هائما على وجهه لا يعرف ماذا يصنع ولا يدري الى اين يذهب، يبحث عن جريمة ويبحث عن فريسة ولا حول ولا قوة الا بالله. فلم يجد امامه الا هذه الارملة المسكينة التي بلغت 60 من عمرها، فانقض عليها في ظلام الليل وصرخت المرأة واستغاثت وقالت يا بني انا اكبر من امك، ارحم بعثي، ارحم شيخوختي، ارحم سني، الا تنظر الي انا امرأة عجوز، انا في 60 من عمري. وامام كل هذه الصرخات والاستغاثات اصر هذا الشاب الذي خامرت المخدرات عقله وغطت المخدرات عقله واعمت بصره وبصيرته، اصر على ان يفعل الفاحشة بهذه الام المسكين، بهذه الارملة العجوز التي بلغت 60 من عمرها، وسرق ما معها من الاموال وتركها وانصرف وهي تتربط الى الان، لا زالت تمر بحالة نفسية قاتلة. واعتقد كثير من الاطباء الذين يشرفون على علاجها انه لا امل البتة في ان تعود هذه المرأة المسكينة الى حالتها الطبيعية. يا مسلمون، جريمة قتل وجريمة جنى والسبب المخدرات. هل تذكرت الآن قولتي التي استهللت بها اللقاء حينما قلت لك إننا اليوم على موعد مع عدو شرس يسلب الدين قبل أن يسلب الدنيا؟ جريمة قتل وجريمة زنا، والسبب المخدرات. إننا أمام خطر ماحق، أمام خطر والله ورب الكعبة لا يقل ضراوة عن خطر الحروب المدمرة، لا يقل ضراوة عن الزلازل والمجاعات والبراكين، لأن الأمر قد يقتصر في الحروب على الفتك بالأبدان، أما هذا العدو الشرس لا يفتك بالأبدان فحسب، إنما يفتك بالأبدان والأديان. يفتك بالأبدان والأديان أيها المسلمون. وهذا الخطر يهدد بيوتنا جميعا، لا سيما وقد حدثني أخ مدرس منذ 3 أسابيع تقريبا، وقال لي لقد اكتشف الفراشون في مدرسة الثانوية عددا كبيرا من الحقن المخدرة في حمامات المدرسة، وتبين أن عددا من طلاب الثانوية في هذه المدرسة يتعاطى المخدرات عن طريق هذه الحقن. إن أبناءنا على خطر عظيم، إن الخطر يهدد بيوتنا جميعا، ولا بد أيها الأحبة أن نقف على الحجم الحقيقي للمشكلة، لتتكاتف الجهود وليتحد الجميع في العلاج الصادق لهذه الأزمة المروعة. وأخشى ما أخشاه، أخشى ما أخشاه أن نتصور أن المشكلة ليست بهذه الضخامة وليست بهذا الحجم، ولا تتعدى ولا تتمثل إلا في مجموعة من المهربين الذين يريدون أن يجمعوا الملايين من الدولارات والجنيهات على حساب أبناء وشباب هذه الأمة، أو تتمثل المشكلة في مجموعة من المصحات تريد وزارة الصحة، أو تريد مجموعة من المؤسسات الصحية أن تقيمها هنا وهنالك لنستقبل فيها المدمنين عسى أن يمتن الله عليهم بالشفاء. المشكلة أكبر من ذلك يا أخوة، المشكلة أكبر من ذلك والله يا إخوة، لا تتمثل في مجموعة مهربين ولا تتمثل في مجموعة مصحات نريد أن نقيمها للمبتلين من المدمنين. إن الأمر جد خطير. إذا أردنا العلاج الحقيقي فلا بد أن ننقب وأن نبحث عن هذه الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة، فإنه من المستحيل أيها الأحبة أن نحدد الدواء قبل أن نشخص الداء. من المستحيل أن نحدد الدواء قبل أن نشخص الداء. وللأسف لقد عودنا المسؤولون في بلدنا أن لا يتحركوا لمشكلة من المشكلات إلا إذا التهمت النيران لهذه المشكلة الأخضر واليابس. وبحق وصدق لم نرى هذه الحملة الإعلامية الكبيرة على المخدرات وعلى السموم البيضاء إلا لأن النار بحق بدأت تلتهم بعض بيوت الأكابر من المسؤولين الذين ابتلي أبناؤهم عافاهم الله بهذا المرض العضال، وقبض عليهم وهم يتعاطون الهروين عن طريق الشم أو الحقن أو غير ذلك. قامت الدنيا وبدأت الحملة الإعلامية المكثفة لما مست بيوت الأكابر بهذه النيران المتأججة المشتعلة. ولا مانع من أن يتحرك الجميع، لكن بصدق. وها نحن نقدم نشخص الداء ونحدد الدواء من منظور الإسلام من على منبر النبي عليه الصلاة والسلام. والحق أقول إن المشكلة أكبر من المواراة، وأكبر من المداراة، وأكبر من المجاملة، وأكبر من اختيار الكلمات المنمقة المزوقة. إن الخطر ماحق وإن الخطر قريب بل يهدد بيوتنا جميعا. لذا فلقد عاهدت الله عز وجل أن أقدم نصيحتي خالصة صادقة بدون لف أو دوران وبدون مواراة أو مداراة ليتعرف الجميع على حجم المشكلة، وأسأل الله أن ينقل نصيحتي هذه إلى جميع المسؤولين في بلادنا وفي بلاد المسلمين، عسى أن ينفع الله بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أولا أيها الأحبة، أرى أن الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة والتي يكمن عندها العلاج الحقيقي لهذه المشكلة أيضا تتمثل هذه الأسباب فيما يلي. إن الحل الجذري لمشكلة المخدرات لا يتمثل في جلسات متوالية في مجلسي الشعب والشورى، كلا، لأن هذه الجلسات لشن العقوبات والقوانين الرادعة للتجار والمهربين من ناحية وللساقطين في دائرة الإدمان من ناحية أخرى. هذه معالجة قاصرة، إنما هي ترميم مؤقت ورب للجرح على ما فيه من بلاء وعسر. ليس هذا هو الحل الجذري، وليست هذه هي البداية الصحيحة لعلاج هذه المشكلة الكبيرة، إنما السبب الأول من وجهة نظري لهذه المشكلة الخطيرة هو تورط كثير من المسؤولين من رجال الأمن الذين كلفوا بمكافحة المخدرات ومطاردة المهربين، تورط مجموعة كبيرة من هؤلاء في هذه الشبكة المدمرة. فلقد نجحت مافيا المخدرات على استقطاب عدد كبير من هؤلاء، وقاموا في الظاهر ليطاردوا المهربين وليستحوذوا على المخدرات المصادرة، ثم قاموا أنفسهم بالدور الذي قام به المهربون فروجوا لهذه المخدرات التماسا للثراء السريع، بعدما علموا جميعا أن المخدرات هي السبب الأول الآن للثراء السريع الفاحش المحرم، فقاموا هم أنفسهم بهذا الدور على مرأى ومسمع من الجميع. ومن أراد أن يتحقق من ذلك فليراجع ما قالته جريدة الأمن العام ليبكي دما بدل الدم. وكما يقول المثل المصري الشعبي في هذه الجزئية، أصبح من يتولى الحراسة غير أمين على ذلك. هذه الفئة هي مكمن الخطر، هذه الفئة هي مصدر البلاء، ولا يخالفني مسؤول صادق في خطورة هذه الفئة ومصدر بلائها. وإذا أردنا أن نبدأ البداية الصحيحة فلنبدأ بتجديف المنابع وبالضرب بيد من قوة وحديد على أيدي هذه الفئة الخائنة التي خانت الله ورسوله وخانت هذا البلد الأمين وخانت هذا البلد الكريم الطيب الذي لا يجد شعبه الآن لقمة الخبز في الغالبية الغالبة من أبناء شعبه. جاءت هذه الفئة لتسرق قوت هذا الشعب ولتسرق ماله، وهي التي كلفت أصلا بتقليم أظافر من يريدون لأبنائنا وبناتنا الموت وهم أحياء. لقد أجرت جريدة الأخبار لقاء مع النائب العام فقال بالحرف الواحد إن مصر وهي قلب العالم الإسلامي، وهذا لا نزاع فيه، لا نزاع في أن مصر هي قلب العالم الإسلامي، لا نزاع في أن مصر هي البوابة الحقيقية لكل خير وكذا لكل شر، نسأل الله السلامة والعافية. إن مصر وهي قلب العالم الإسلامي، هكذا يقول النائب العام، مستهدفة بالدرجة الأولى من جهات عدة تستغل المخدرات لإفساد المجتمع المصري، تستغل المخدرات لإفساد المجتمع المصري ولإفساد الشباب ولجعل الشباب طاقة غير منتجة ولجعل الشباب ولتحويل الشباب إلى طاقة غير منتجة وإلى شباب ضائع لا يفكر ولا يعمل. هذا كلام النائب العام في حوار له مع جريدة الأخبار، ولتحويل الشباب إلى شباب ضائع لا يفكر ولا يعمل، إلى طاقة لا تنتج. الشباب قوة، الشباب حيوية، كيف ندمر هذه القوة؟ كيف ندمر هذه الطاقة؟ بالمخدرات، ليستغل الشباب استغلالا سيئا حتى لا يكون أملا لبلده أو لدينه أو لمستقبل هذه الأمة. فلا بد أن نعلم أيها الأحبة أن الأصل والأس الأكبر في هذه الفتنة هم من سقطوا، وأدعو الله عز وجل خالصا ورب الكعبة أن يهدي هذه الفئة، وأن يرزقنا وإياها الحلال الطيب، وأن تتبصر بأن الحرام لا ينفع في الدنيا ولا ينفع في الآخرة، وأيما جسد نبت على السحت فالنار أولى به. فالله الله يا من أمنتك الأمة على ثغر من ثغورها، الله الله أن تكون الأمة في هذا الثغر، الله الله أن تأكل من الحرام، الله الله أن تقتل أبناء المسلمين، الله الله أن تقتل بنات المسلمين. واعلم علم اليقين بأن الله جل وعلا يبارك لك في الحلال وإن كان قليلا، وينشف لك الحرام ولو بعد حين وإن كان كثيرا، حتى ولو بعد موتك فربما تجمع هذه الملايين من المخدرات ومن المال الحرام لتترك هذا المال الحرام لأبنائك. ورب الكعبة لو طالت بك حياة لتمنيت أن تترك أبنائك على الفقر والإيمان خيرا من أن تتركهم على الغنى والإدمان. أيها المسلمون، هذا هو السبب الأول بإيجاز من وجهة نظري. السبب الثاني والخطير، أقول ما لنا وما علينا. السبب الثاني هو نحن الدعاء. نحن السبب؟ نعم، لقد عاهدت الله أن أقدم النصيحة سابقة. أين دور الدعاء؟ أين دور الدعاء؟ أين دور طلبة العلم؟ الفراغ الديني عند كثير من هؤلاء الشباب، وغياب المسجد عن دوره الحقيقي الذي ينبغي أن يقوم به. نعم، إن السبب الكبير عند مجموعة كبيرة من هذا الشباب التائه الضائع الذي دار في دائرة الموت وأدمن المخدرات، السبب الأكبر هو الفراغ الديني. لا يعرف هذا الشاب شيئا عن ربه، لا يعرف شيئا عن دينه، لا يعرف شيئا عن الأخلاق، لا يعرف شيئا عن الحلال ولا عن الحرام. من الدعاة تقدم إليه ليذكره بالله جل وعلا؟ من من الدعاة مد يده إليه ليخلصه من هذه البؤرة، من هذا المستنقع الآثم العفن؟ من من الدعاة نظر إليه نظرة رحمة، نظرة استعطاف، نظرة أمل، وانطلق معه ليدله على طريق الله جل وعلا؟ أين دور المسجد؟ ولك أن تتخيل معي خطورة هذا الكلام بمقارنة بسيطة سريعة جدا بين هذا الشباب الطاهر الطائع الذي عرف طريق بيوت الله جل وعلا، وبين هذا الشباب التائه الضائع الذي لم يعرف طريق المسجد ولم يعرف طريق الله جل وعلا. مقارنة تبين لك الصورة بجلاء موضوح. شاب عرف طريق المسجد، يأتي إلى المسجد يذكر بالله، يذكر بحديث رسول الله، يذكر بسيرة سلف الأمة الصالح، فيخرج وقد دمعت عينه وقد رق قلبه وقد خشعت جوارحه. يخرج حتى وإن رأى فتنة يجد عنده من المقومات ما يحاول به أن يدفع عن نفسه شر هذه الفتنة المحدقة المدنوة. أما شاب ما ذكر بالله، ما ذكر بحديث رسول الله، ما دمعت عينه، ما خشع قلبه، ما رق فؤاده، ما بكى في الليل من خشية الله، ينظر فيرى صورة عارية، ينظر فيرى إعلاما مثيرا للغرائز، ينظر فيسمع أغنية خليعة، ينظر فيرى إعلانا على الصفحة الأولى في مجلة من المجلات أو جريدة من الجرائد يثير الغرائز الهاجعة ويثير الشهوات الكامنة. ولا دين عنده ولا عقيدة في قلبه ولا خلق له فماذا تنتظرون من مثل هذا الشباب أيها المسلمون؟ لا طريق أمامه البتة إلا أن يسلك طريق الشيطان، وطريق الشيطان حبائله كثيرة ومداركه خطيرة. إما أن يقع في الزنا، إما أن يشرب الخمرة، إما أن يشرب المخدرات، إما أن يقع في كبيرة من الكبائر التي تغضب رب الأرض والسماوات. فما هي النتيجة؟ هذه هي النتيجة. فلا بد أن نعلم علم اليقين أن المسجد له الدور الأكبر في علاج هذه المشكلة. فيا أيها المسؤولون ورب الكعبة أقدمها خالصة، ارفعوا أيديكم عن المساجد ولا تخشوا المساجد، واعلموا بأن المسجد هو الحضن التربوي الطاهر الذي يعلم أبناءنا ويعلم بناتنا. أيها الآباء، يا من حلتم بين أبنائكم وبين المساجد خوفا أو حجة بالظروف الأمنية، اعلموا بأنكم على خطر عظيم. نحن لا نربي أبناءنا وإخواننا في المساجد إلا في النور وفي وضح النهار، ونقول قال الله قال رسوله. لا تخشوا من هذا الصمت من الدعاء، لا تخشوا من هذا الصمت من الدعاء الذي يلتف من حوله طلاب العلم على مرأى ومسمع من الجميع، تقال كلماته في وسائل التكبير في الميكروفونات وغيرها، لا خفاء ولا مداراة ولا مواربة. لا تخافوا هذا الصن، وافتحوا الأبواب على مصراعيها، أبواب المساجد لهؤلاء الدعاة المخلصين ولهؤلاء الدعاة الصادقين. والحمد لله لا تخلو منهم الأمة في زمان ولا في مكان، ليعلموا أبناءنا وليعلموا نساءنا وليعلموا فتياتنا وأخواتنا أخلاق الإسلام. أيها المسلمون، ما الذي جاء بماعز رضي الله عنه ليقول لرسول الله طهرني يا رسول الله؟ والله ما أمسك به رجال الشرفة، والله ما جاء به رجال الأمر بالمعروف، والله ما قبض عليه رجال الحسبة. ما الذي جاء بماعز ابن مالك للمصطفى ليقول له طهرني يا رسول الله؟ وقع في الزنا وجاء لرسول الله يقول طهرني. والإسلام ليس دينا متشوقا لشرب الدماء. قال له المصطفى لعلك فخذ، لعلك قبل، ويحك، ارجع يا ماعز، استغفر الله وتب إليه. وانطلق ماعز، وفي اليوم التالي لم ينم، جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله طهرني. قال ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. هذا هو الإسلام المصاص للدماء، الشغوف لقطع الرقاب وقطع الأيادي كما يصرخ العلمانيون في كل وقت وحيد. ارجع يا ماعز، استغفر الله وتب إليه. ويرجع ماعز بن مالك ولم ينم الليل يفكر، ويأتي في اليوم الثالث طهرني يا رسول الله، ويأمر النبي رجلا من الصحابة أن يستنكهه، أي أن يشم رائحة فمه لعله شرب الخمر فلعبت الخمر برأسه. فقام أحد الصحابة فشم فمه فقال لا يا رسول الله، ليس بفمه رائحة للخمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الحد عليه. من الذي جاء بماعز وجعله يصر هذا الإصرار؟ ومن الذي جاء بصاحبته الغامدية لرسول الله في اليوم التالي لتقول يا رسول الله طهرني؟ قال ويحك، استغفر الله وتوب إلى الله. فقالت المرأة أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ لن أرجع، طهرني. من الذي جاء بها؟ قبضت عليها الشرطة؟ جاء بها رجال الأمن؟ كلا ورب الكعبة، ولكنها العقيدة التي رباها المصطفى في القلوب. كيف تربت هذه القلوب على مراقبة علام الغيوب؟ نريد أن نغرس العقيدة في قلوب أبنائنا، وأن نربيهم على مراقبة الله لا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى. فإن رآك القانون الوضعي ساعة لن يراك الساعات الأخرى. فيجب أن نربي أبناءنا على مراقبة الله، على حفظ حدود الله، على حفظ أوامر الله، وأن نغرس في قلوب أبنائنا أن الله جل وعلا يسمع ويرى، وأن يردد ابننا هذه القولة مع الإمام أحمد لئن خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا أن ما يخفى عليه يغيب ولا أن ما يخفى على ربنا جل وعلا يغيب بل إن الله سبحانه يسمع ويرى يسمع ويرى. أراد أحد الأساتذة الأفاضل أن يربي أبناءه وطلابه على هذه العقيدة فأعطاهم مجموعة من الطيور وأمر الأستاذ كل تلميذ أن يذبح طائرة بحيث يختار التلميذ مكانا لا يراه فيه أحد. فذهب كل تلميذ بطائره، منهم من ذهب تحت سلم، ومنهم من دخل غرفة وأغلق عليه، ومنهم من ذهب إلى مكان لا يراه فيه أحد من الناس. وجاء كل طفل بطائره وقد ذبح، وجاء طفل من الأطفال بطائره لم يذبح. فقال أستاذه: لماذا لم تذبح طائرك كبقية إخوانك؟ قال: يا أستاذي، لقد أمرتنا أن نذبح الطائرة في مكان لا يرانا فيه أحد، وما من مكان أذهب إليه إلا وأعلم أن الله فيه يراني. إنها المراقبة لله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلا بد أن نربي أبناءنا في المساجد على العقيدة الصحيحة، على المراقبة. لما حرمت الخمر كان الصحابة يجلسون على موائد الخمر، كان الخمر عندهم كالماء عندنا. قبل التحريم جلس الصحابة على مائدة من موائد الخمر وقد سألوا الله أن ينزل لهم في الخمر بيانا شافيا. فلما نزل التحريم ودخل أحد الصحابة في بيت أبي طلحة والصحابة يلتفون على موائد الخمر وعلى كؤوس الخمر، ومنهم من يمسك كأس الخمر في يده، بل ومنهم من رفع كأس الخمر إلى فمه، فدخل أحد الصحابة وأخبرهم بأن الله قد حرم الخمر وقرأ عليهم الآية، ثم قال: فهل أنتم من منتهون؟ فرد الجميع على قلب رجل واحد: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وسكبوا كؤوس الخمر حتى امتلأت شوارع المدينة بالخمر. إنها الطاعة لله، إنها العقيدة التي تربت عليها القلوب على يد أعظم مرب عرفته الدنيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو السبب الثاني: الفراغ الديني وغياب المسجد عن دوره وتأخر الدعاء عن دورهم الذي ينبغي أن يقوم به في انتشال هذا الشباب التائه الطائع الذي وقع في بوتقة المخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الثالث وهو سبب رئيس وخطير، ألا وهو إعلامنا المبجل، إعلامنا الوقور الذي يبث الرذيلة في الليل والنهار، إعلامنا الذي أقول باطمئنان ورب الكعبة يحطم القيم ويدمر الفضيلة وينمي الرذيلة. ولست مبالغا أيها الأحبة، ارجعوا إلى الخريطة الإعلامية في كل وسائل الإعلام، في التلفاز، في السينما، في المسرح، في الكاريكاتير، في الفيديو، في المجلة، في الجريدة. ارجعوا إلى البرامج وإلى الخطة الإعلامية والإعلانية لهذه الوسائل لتتعرفوا على صدق ما أقول. أنا أسألكم وأجيب أنفسكم بصدق: كم عدد الأفلام التي تعرض في إعلامنا لتبث الرذيلة في قلوب أبنائنا وبناتنا؟ كم عدد الأفلام التي تعرض للراقصات والعوالم؟ كم عدد الأفلام التي تعلم أبناءنا السرقة، التي تعلم أبناءنا الفهلوة؟ كم عدد الصور؟ وأنا في طريقي إلى المسجد تعمدت أن أنظر إلى الإعلانات في طريقي إلى المسجد وأنا على البحر، فرأيت ورب الكعبة صورا لإعلانات بالحجم الكبير بل بالألوان تحول العباد الزهاد إلى فساق فجار. الصور، كم عدد الصور؟ كم عدد الإعلانات الراقصة؟ كم عدد الإعلانات الساقطة؟ كم عدد الإعلانات الهابطة، بل كم عدد الأشرطة، أشرطة الجنس، أفلام الجنس، صور الجنس العارية التي تحول العباد الزهاد إلى فساق فجار. هذا هو الإعلام، الإعلام الذي يبث الرذيلة في الليل والنهار. لا أحكم على الإعلام بالجملة في كل برامجي حتى أكون موضوعيا وصادقا وحتى أكون النقد هادفا بناءا، كلا، فإن هناك من البرامج الهادفة، لكنني أقول انظروا إلى هذا الكم الهائل. فإذا أردنا العلاج الحقيقي فلا ننسى هذا السبب ولا نغفل عن هذا السبب. شاب عنده فراغ ديني يرى هذه الإعلانات، يرى هذه الصور، لا دين له ولا خلق له، فماذا تنتظرون منه؟ إما أن يذهب ليشرب المخدرات ليغرق في بحور الأوهام والأحلام، وإما أن يستغل من مافيا المخدرات سواء كانوا تجارا صغارا أم كبارا للمتاجرة في هذه السموم البيضاء ليعيش كما يريد أن يحلو له. السبب الرابع من أسباب هذه المشكلة الخطيرة هو التعليم. نعم التعليم، فإن المناهج الحديثة تحسن أن تعلم الجيل المعارف والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عينه الدموع ولا قلبه الخشوع. هذه حقيقة ورب الكعبة. أيضا لا أحكم بهذا الحكم على كل المناهج التعليمية، كلا، لكنها في الغالب تحسن أن تعلم أبناءنا المعارف والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع وقلوبهم الخشوع لله جل وعلا. حقيقة ورب الكعبة. أيضا لا أحكم بهذا الحكم على كل المناهج التعليمية، كلا، لكنها في الغالب تحسن أن تعلم أبناءنا المعارف والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع وقلوبهم الخشوع لله جل وعلا. وإذا أردت أن تتعرف على خطورة ذلك فلك أن تنقب في الكتب الدراسية لأبنائك وبناتك لتتعلم أو لتعلم أن كثيرا مما كان يمت إلى الإسلام بصلة قد حذف الآن من المناهج الحديثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتزداد النار فتنة، وتزداد الفتنة اشتعالا بهذه الدعوة الجريئة لهذا الاختلاط المرعب بين الشباب والفتيات في مرحلة من أخطر مراحل المراهقة، في مرحلة الإعدادية، في مرحلة الثانوية، في مرحلة الجامعة، بدعوى الحرية، التحرر. دعوكم من هذا العبث، ودعوكم من هذا الضيق، ودعوكم من هذا الانغلاق. انفتحوا يفتح الله عليكم، اطلقوا الأبواب واطلقوا العنان. دعوا الشاب يجالس الشابة على بنش المحاضرات، وهذه فتنة يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها. وها نحن نرى الآن ورب الكعبة لقد نشرت مجلة من مجلاتهم منذ أسبوعين اثنين فقط، وهي مجلة مشهورة للجميع تعزف على وصر الجنس والدم. نشرت إحصائيات لجريمة الزنا في كثير من المدارس، تخلع القلب، تخلع القلب. إذا أردت أن تتعرف على أحدث صرخات الموضة فما عليك إلا أن تذهب إلى الجامعة لترى فتيات قد ذهبنا إلى الجامعة بأحدث صرخات الموضة في العالم الفرنسي أو الأمريكي. ما من صرخة من صرخات الموضة تحدث هنا أو هنالك إلا وتراها بين غمضة عين وانتباهتها على بنات المسلمين وعلى فتيات المسلمين الذين قال عنهم سيد المرسلين كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي رض خرب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ تقليد أعمى ومحاكاة مخيرة لهؤلاء اليهود ولهؤلاء النصارى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويزداد الأمر خطرا بعد المناهج والاختلاط بمحاربة أهل الفضل في المدارس والجامعات. سبحان ربي العظيم، الطاهرة العفيفة الشريفة، ثم ويفتح الباب للكاسية العارية، صاحب وسام الشرف، صاحب الخلق، صاحب الدين يمنع ويحارب وينقل إلى عمل إداري، وهذه المنتقبة الطاهرة تنقل إلى عمل إداري، ويفتح المجال على مصراعيه للكاسية العارية لتقف كمدرسة أمام طالب من طلابنا أو ابن من أبنائنا. أما العفيفة الشريفة فلا مجال لها هنا، وإنما ينبغي أن تحبس بين أربع جدران في عمل إداري، وإلا فلتنقل إلى الصعيد تكريما لها لالتزامها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. عار، والله إن القلب لا تفطر. أليسوا أبناءنا؟ إنهم أبناؤنا، فلنختر لهم القدوة الطيبة. يا أخي إنه ابنك أيها المسؤول، هذا ابنك، هذه ابنتك، فاختر لها القدوة الطيبة، اختر لها الأستاذ الذي يعرف ربه، اختر لابنتك المدرسة التي تعرف ربها، اختر لها المدرس والمدرسة الذي يستطيع أن يدرس في قلب ابنك وقلب ابنتك الفضيلة والمثالية والقدوة الطيبة والمثل العليا، ونحي عنها هذه النماذج السيئة التي لا تربي أبناءنا إلا على الرذيلة، ولا تهدم في قلوبهم إلا الفضيلة. وأتكلم عما بقي من أسباب بعد جلسة الاستراحة بإيجاز شديد، وأسأل الله جل وعلا أن يبصر الأمة وأن يردها إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إننا جميعا ركاب سفينة واحدة، إن نجت تلك السفينة نجونا جميعا، وإن هلكت تلك السفينة هلكنا جميعا، كما في الصحيحين من حديث النعمان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المصطفى: لو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. فهذه مسؤولية الجميع، أيا كان موقعك في عملك فأنت مسؤول. قدم ما تستطيع بالكلمة الطيبة، بالحكمة البالغة، بالأسلوب الهادف البناء. لا نريد إثارة بدون تحديد للدواء، فإن المسؤولية تقع على عاهل الجميع وعلى عاتق الجميع. السبب الرابع بعد التعليم والإعلام وغياب الدور الديني، السبب الخامس هو العامل الاقتصادي. نعم، لا يجب أبدا أن نغفل هذا العامل أيضا كسبب من أسباب هذه المشكلة، فإننا نرى الآن المجتمع ينقسم إلى طبقتين متميزتين. أما الطبقة الأولى فهي طبقة أسرت ثراء فاحشة، لا نتهم كل أفراد هذه الطبقة بأنها أسرت هذا الثراء بالحرام، كلا، بل منهم من من الله عليه وبارك له لأنه يؤدي حق الله، وأسأل الله أن يكثر من هذه الفئة في الأمة. طائفة أسرت ثراء فاحشا عن طريق المتاجرة بالمخدرات، وهذه الطائفة هي التي تغرق السوق دائما بهذه السموم البيضاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ أنه لا يستطيع ابن فقير لأب فقير أن يشم تذكرة هروين، إذ أن الشمة الواحدة أو التذكرة الواحدة تتكلف أكثر من 100 جنيه، وهذا لا يقدر عليه إلا أبناء هذه الطبقة الثرية. أسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يبصرهم بالحق، وأن يأخذ بنواصيهم إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الطبقة الثانية فهي الطبقة الغالبة، قد لا يستطيع أحد أفراد هذه الطبقة أن يلتزم أو أن يفي بالتزاماته لأسرته أو لأبنائه أو لزوجته، فيهرب من هذا الواقع الأليم الذي يعيش فيه إما بتعاطي المخدرات وإما بالتجارة في المخدرات لكي يطعم أولاده ولا يعنيه أن يطعمهم من حلال أو من حرام. أيضا أيها الأحبة، من الأسباب التفكك الأسري. قد يخرج الرجل المسكين إلى بلد من البلاد ليعمل وليفدح ليرسل بالمال الوفير لأولاده، وهو يعتقد أن كل ما ينبغي أن يقدمه لأبنائه هو المال، وهذا خطأ، هذا خطأ. أنا لا أنكر عليك أن تذهب وأن تسافر وأن توسع على أولادك، وأسأل الله أن يعينك، لكن لابد أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تطول غيبتك عن أبنائك، لا سيما وقد بلغوا سنا معينا هم في أمس الحاجة إلى أن تبذل لهم مع مالك من فكرك ونصيحتك ورعايتك ونظرك. فيجب على الآباء أن ينظروا الأبناء وأن يراقبوا الأبناء، مع من يمشي ولده، من هم أصحابه، إلى أين يذهب، من أين يأتي، أين يقضي هذه الساعات في الليل. لابد أن تبحث أيها الأب الحبيب، ولابد أن تهتمي أيتها الأم الفاضلة، أين يذهب أبناؤك، لابد أن تكون عينك عليهم. ماذا تأخذون في الدروس، ماذا تأخذون هنا وهنالك، ماذا تقول لصاحبك وماذا يقول لك صاحبك. والله الذي لا إله غيره، لقد أخبرني أخ من يومين فقط أن ابنه في الصف الخامس الابتدائي، في الصف الخامس الابتدائي، جاء إلى أمه يبكي ويقول لها: لقد فعل بي اليوم الطالب أو التلميذ الفلاني كذا وكذا. فعلة لا يستحي اللسان أن يذكرها الآن على منبر النبي. والله من يومين طفل في الخامسة الابتدائية يقول هذا الكلام. فلا بد أن نراعي أبناءنا، ولا بد أن نراقب تصرفاتهم، ولا بد أن نراقب أعمالهم، ولا بد أن نسألهم عن صحبتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من جليس السوء، وقد أمر بالجليس الصالح، وشبهه ببائع المسك، إما أن تشم رائحته الطيبة وإما أن تشتري منه مسكة. أما جليس السوء فهو كناسخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة قبيحة. فعليك أيها الأب الكريم أن تعلم أن التفكك الأسري سبب من هذه الأسباب في الغالب. أم تخرج إلى العمل مثلا وتترك الأبناء الساعات الطوال ولا تعلم ماذا يصنع الأبناء في البيت، وليس عندها من الوقت ما تستطيع أن تفرغه لتتعرف على أخلاق أبنائها في الخارج لا في الداخل. فإن من الطبيعي أن يرى الوالد الابن أو البنت بصورة حيية معينة داخل البيت، ولكنه قد يختلف عن ذلك كثيرا خارج البيت بين شلته وأصدقائه. فيجب على الآباء أن يعلموا أن المال ليس كل ما ينبغي أن يقدم للأبناء، إنما قدم لهم مع مالك فكرك، عقلك، نصيحتك، القدوة الطيبة، التربية الصحيحة، التوجيه السليم، وهكذا ليتعرف الابن على الخير والشر، على الحلال والحرام، على الحق والباطل من القدوة الطيبة. ومن تكن هذه القدوة إلا أنت أيها الوالد، وإلا أنت أيتها الأم المسلمة الفاضلة. أيها الأحبة، الموضوع طويل، وهذه بعض الأسباب الرئيسية، ومع كل سبب يكمن العلاج كما ذكرت، مع كل سبب يكمن العلاج. إن أردنا أن نبحث بدقة وبصدق عن علاج عملي فعال لهذه المشكلة الخطيرة التي تهدد بيوتنا جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لابد أن يبرز دور المسجد، ولا بد أن يبرز دور الدعاء. وأنتم يا طلبة العلم، يا من من الله عليكم بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الإسلامية، عليكم أيضا أن تتحركوا وأن تحذروا إخوانكم من الشباب، وأن تأخذوا بأيديهم إلى المسجد، وأن تعرفوهم طريق المسجد. وأنتم أيها الآباء لا تحولوا بين أبنائكم وبين المساجد، لا تخشوا شيئا، فإن الضر والنفع بيد الله، وإن الرزق بيد الله، وإن الأمر كله لله. وأحب إلي أن يتربى ولدك في بيت الله جل وعلا بدلا من ألا تجد ولدك إلا وقد تربى على موائد اللئام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها المسلمون، لا بد أن تتكاتف الجهود، ولا بد أن يبذل كل مسلم في موقع مسؤوليته ما يقدر عليه وما يستطيع. والمدرسة لها دورها الفعال، والبيت له دوره، والإعلام له دوره، والصحيفة لها دورها، والمجلة لها دورها، وتتكاتف جهود كل هذه الوسائل لننقذ أبناءنا وفتياتنا من الوقوع في هذا المستنقع الآثم وفي هذه الحرب المدمرة ومن هذا السرطان المخيف، سرطان العصر، ألا وهو المخدرات. ولا بد أن أنهي الآن بمعلومة مهمة، ألا وهي أقول: إذا كنا من الصادقين أيضا، فلماذا نجرم السموم البيضاء وندع المجال على مصراعيه للخمور تباع في الليل والنهار؟ هل حرمت المخدرات وحللت الخمور؟ ورد في مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث أم سلمة قالت: نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر. وجمع النبي بهذه البلاغة في هذا الحديث بين الخمور والمخدرات. نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر، والحديث حديث صحيح. وقال علماؤنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم: من لم يدفع فساده في الأرض إلا بالقتل وجب على ولي الأمر أن يقتله. وهذا ما قاله المالكية والحنفية والحنابلة. وأنتم تعلمون ما يوقعه تجار المخدرات من إفساد في الأرض، فلولي الأمر أن يحدد: ما لم يدفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتله، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما من تعاطى المخدرات فعلماؤنا يحكمون عليه بوجوب إقامة الحد عليه إن ارتكب جريمة توجب الحد. فمن زنى حال سكره يقام عليه حد الزنا، ومن سرق حال سكره يقام عليه حد السرقة، ومن قتل حال سكره المحرم يقام عليه حد القتل. هذا ما أفتى به المالكية والحنفية، وهو أولى القولين عند الحنابلة والصحيح من قول الشافعية. هذا بإيجاز عن المخدرات وعن خطرها وعن حكم المهربين وحكم المتعاطين. وأنت أيها الشاب المبتلى، وأنت أيها الفتاة المبتلى، أقول لك أيها الحبيب: أقبل إلى الله ولا تقنص ولا تيأس، ورب الكعبة لو لجأت إلى الله لأنقذك الله جل وعلا. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال ابن الجوزي لتلميذ من تلاميذه: يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ فقال التلميذ: أجاهد الكلب ما استطعت. قال: فإن اعتدى عليك مرة أخرى فماذا تصنع؟ قال: أجاهده ما استطعت. قال: فإن اعتدى عليك الثالثة؟ قال: أجاهده ما استطعت. فقال له ابن الجوزي: بل إلجأ لصاحب الغنم يكف عنك كلبها، فالجأ إلى الله يكف عنك كيد الشيطان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ فيا أيها الشاب الحبيب، أقبل إلى الله والجأ إلى الله، واستغف بالله واستعن بالله، وضع أنفك وجبهتك في التراب ذلا لمولاك أن يرفع عنك هذا البلاء، وأن يشفيك من هذا المرض، وأن يرفع عنك هذا الحرج. واعلم بأن الله جل وعلا قريب مجيب الدعاء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا المكان ذنبا إلا غفرته، اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شباب الأمة. اللهم احفظ شبابنا، واحفظ نساءنا، واحفظ بناتنا وأخواتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في البوسنة والهرسك يا رحيم يا رحمن، وانصر المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي طاجكستان وفي تركستان وفي الصومال وفي بورما وفي كل مكان بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين.